قادة للجيل جئنا جحفلا الإسلام قدنا من رفات المجد عدنا كالأسود اليوم إنا قادة للجيل جئنا جحفلا الإسلام قدنا من رفات المجد عدنا كالأسود اليوم إن دربنا درب الخلائف خيلنا في الحرب ضمر نقتفي نهج الأماجد ليثنا في الكون يزأر دربنا درب الخلائف خيلنا في الحرب ضمر نقتفي نهج الأماجد ليثنا في الكون يزأر إن سوينا في غزات هابنا جنب الطلال في سماء المجد نعلو لاحتراب واقتتال إن سرينا في غزات هابنا جند الضلال في سماء المجد نعلو لاحتراب واقتتال أيها الظلام عدنا فاصطلوا بأس الحديد من يباب قد أعدنا صرح أمجاد المشيد اسألوا كل الأعادي اسألوا ساحة الضرار قد رمينا كل باب بالصلاة القضاء اسألوا كل الأعادي اسألوا ساح الضراب قد رمينا كل باغ بالصناديد الغضاب واذكروا سيفا تجرد وقعه نور ونار مشهر في كل مشهد حاز آيات الفخار اسألوا عنا الليالي اسألوا شمس النهار طولنا في الأرض ساري نحن آساد ضواري قادة للجيل جئنا جحفل الإسلام قدنا فات المجد عدنا كالأسود اليوم إنا قادة للجيل جئنا جحفل الإسلام قدنا من رفات المجد عدنا كالأسود اليوم إنا